وصونا يود المجرم ولا يستلم عذاب يومئذ ببني وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين صدقوا بيوم الدين والذين هم على رب يشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم عاهرون والذين هم بشهادات قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فمن الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين يطمع كل امرئ منهم أن يدخل الجنة نعيم كلا إنا خلقناهم من